الله تعالى الحي المميت المشرك. وقد تقدم الجواب عن الإشكال الوارد على صاحب الكفاية فحاصل الكلام أنه ليس لهذه المسألة ثمرة، إذ كما يمكن التمسك بالإطلاق على القول العام يصح التمسك بالإطلاق على القول بالصحيح، ويمكن أن يتوهم ويدعى عدم إمكان التمسك بإطلاق دليل الإنذار على القول بكون المعاملات بكون ألفاظ المعاملات موضوعة للمعاملات الصحيحة على هذا القول. فعلى هذا التوهم تظهر الثمرة بين القول بكون ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح فلا يجوز التمسك بإطلاق الدليل، وبين كونها موضوعة للأعم فيصح التمسك بإطلاق الدليل الإنذار. تقريب هذا التوهم أن الدليل الإنذار متكفي لإمضاء العقد المؤثر في الملكية واقعا أو لا أقل، أن هذا الدليل يدل على إمضاء العقد المقتضي للتأثير لولا العقد المؤثر واقعا مطلوب دليل الإنذار هو العقد المقتضي للتأثير. فعلى هذا الفرق لو شك في اعتبار شيء في العقد شرعا لكان هذا الشك في الحقيقة الشك بكون هذا العقد الفاقد لذلك الشيء المشكوك الجزئية أو الشرطية يشك بكون هذا العقد مؤثرا أو ليس بمؤثر مقتضى للتأثير أو ليس مقتضى للتأثير، فطبعا لا يجوز التمسك بإطلاق الدليل لعدم إحراز موضوع الإطلاق، إذ الموضوع هو العقد المؤثر واقعا أو العقد المقتضي للتأثير واقعا، وهذا العقد الذي شك في اعتبار شيء فيه لم يحرز أنه مؤثر واقعا أو أنه مقتضي للتأثير واقعا، لم يحرز الموضوع، فحينئذ إذا شك كأن العقد الربوي البيع الربوي هل مؤثر في الملكية أم لا؟ مقتضي للتأثير أم لا؟ لا يجوز التمسك بلا قوله تعالى أحل الله البيع، لا يجوز التمسك بإطلاق هذا الدليل، وهذا الدليل دليل لإنزاء العقد. لماذا لا يجوز التمسك بإطلاق هذا الدليل؟ للشك كأن البيع الربوي بيع له، إذ لو لم يكن مؤثرا في الملكية ليس بيع نفسه، لأن النفس البيع موضوع لما هو المؤثر في الملكية، فيرجع الشك إلى الشك في الموضوع. والتمسك بالإطلاق إنما يتم بعد إحراز الموضوع، ولم يحرز الموضوع هنا، فلا يجوز التمسك بإطلاق قوله تعالى أحل الله البيع لإثبات كون البيع الربوي مؤثرا في الملكية. هذا هو التوهم، فلازم هذا التوهم أنه لا يجوز التمسك بالإطلاق على القول بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح، ويجوز التمسك بالإطلاق على القول بأنها موضوعة للأعم من الصحيح والفاسي، فتظهر الثمرة بين القولين، فيبطل ما تقدم من عدم الثمرة بين القولين. الجواب عن هذا التوهم، يقال في الجواب عن هذا التوهم أن مدلول المتابق للدليل الإنذار كأحل الله البيع والتجارة عن تراث، المدلول المتابق وإن كان هو العقد المؤثر في الملكية واقعا أو العقد المقتضي للتأثير، فإذا شك في اعتبار شيء في العقد فلا يحرز كون العقد مؤثرا في الملكية أو مقتضي للتأثير، فلا يجوز التمسك بالإطلاق إلا أنه لا طريق لنا للعلم بمصداق العقد المؤثر في الملكية أو المقتضي للتأثير، ليس لنا طريق، ليس لنا علم بمصداق هذا العقد، ولم يبين الشارع أيضا ما هو المصداق للعقد المؤثر، ليس في كلام الشارع بيان للتحييل مصداق هذا القسم من العقد، وليس في الدليل الإنذار بيان للتعيين العقد المؤثر. دليل الإنذار قوله تعالى حل الله البيع. هل في بيان للتعيين البيع المؤثر في الملكية؟ لا. فمن عدم بيان الشارع وعدم التعرض الشارع لمصداق العقد المؤثر في الملكية نكشف أن الشارع في تعيين المصداق اعتمد على العرف، بمعنى أن كل ما هو عقد مؤثر بنظر العرف فهو عقد مؤثر عند الشارع أيضا، فكل ما هو مؤثر عند العرف مؤثر عند الشارع أيضا. فلازم هذا يجوز التمسك بإطلاق الدليل، يجوز التمسك بإطلاق الدليل الإمذاء، إذ نرى أن هذا البيت مؤثر في نظر العرف، مؤثر أم لا؟ مؤثر طبعا في نظر العرف، وكل ما هو مؤثر في نظر العرف مؤثر في نظر الشرع أيضا، فيحرز الموضوع وهو العقد المؤثر. فإذا شك في اعتبار شيء يكون الشك في أمر زائد عن الموضوع وهو العقد المؤثر، فيجوز التمسك بإطلاق الدليل، بإطلاق دليل الإمزاء حتى على القول بالصحيح، حتى على القول بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيحة منها. فهذا على الاحتمال أن الموضوع له للبيع هو العقد المؤثر في الملكية، على هذا الفرض التمسك بإطلاق دليل الإنذار يكون بلا إشكال أصلا. وأما على القول على الاحتمال الثاني وهو أن الموضوع له هو العقد المقتضي للتأثير لا العقد المؤثر في الملكية واقع، هل يجوز التمسك بالإطلاق على هذا الاحتمال بناء على كون ألفاظ المعاملات موضوع الاستحيح أم لا؟ نعم يجوز التمسك بالإطلاق على هذا الاحتمال أيضا. كيف يجوز التمسك بإطلاق دليل الإمزاء على هذا الاحتمال أيضا؟ لأننا نقول أن مراد الشارع من العقد الذي أمضاه هو العقد المقتضي للتأثير عند العرف، لا عند الشارع، عند العرف. النظر في تعيين والتشخيص ما هو مقتضي للتأثير هو نظر العرف، فكل عقد يكون مقتضيا للتأثير في نظر العرف فهو يكون مقتضيا للتأثير في نظر الشارع أيضا، فنظر العرف يوافق نذر الشارع، أو نذر الشارع يوافق نذر أرض. فإذا شك فاعتبار شيء شرعا في العقد، فاعتبار شيء في العقد جزءا أو شرطا، فنتمسك بإطلاق دليل الإمضاء لنفس اعتبار ذلك الشيء المشكوك، فيصح التمسك بإطلاق أي بإطلاق دليل الإمضاء على كلا الاحتمالين، سواء كان موضوع له للعقد البيع هو العقد المؤثر واقعا، أو كان الموضوع له هو العقد المقتضي للتأثير واقعا، فلازم هذا الجواب أنه لا ثمرة بين القولين، لا ثمرة بين القول بأن ألفاظ المعاملات موضوع للصحيح، وبين القول بأنها موضوع للأعم، إذ على كلا القولين يجوز التمسك بالإطلاق، على القول العام يجوز التمسك بإطلاق أدلة الإنذار، وعلى القول الصحيح أيضا يجوز التمسك بإطلاق أدلة الإنذار، فالحق أنه لا ثمرة بين القولين. هذا غاية ما يمكن أن يقال في هذا المقام، انتهى الكلام في التنبيه الثاني، فيقع الكلام في التنبيه الثالث، والتنبيه الثالث طويل جدا ولا يسع المجال للبحث عن هذا التنبيه. الحمد لله.